هو رب واسع المغفرة والرحمة لمن تاب إليه ورجع، إذ يعفو عن ذنوب المذنبين بفضله وإحسانه. وكل هذا وغيره يستحق الشكر الكثير، حيث تمام السعادة في الدنيا والآخرة من خالقكم الكريم. فما الذي يمنعكم إذن من شكره وعبادته وحده؟ وكل الأمور حولكم لا بد أن تؤدي بأي عاقل منصف عادل إلى ذلك. إن السبب هو تعطيلهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.